الجنس اللي هو انسان مقابله جن، يبقى انس ادي جنس، بس الجنس ده له انواع، ذكر ولا انثى؟ يبقى الذكر نوع ايه، الانثى نوع. لم يصير نوعين الا لاختلاف نشأ عنهما بعد اتفاق كان في الجنسين. يبقى هما جنس لهم حد مشترك، حي ناطق مفكر، لكن لما بقوا نوعين بقى كل واحد له ايه، خصوصيه، ما تخلصش النوعين مع بعض. زي احنا قلنا زمان، الزمن ظرف للاحداث ولا لا؟ الزمن ظرف للاحداث، بس احداث ايه؟ ان كانت احداث حركه تبقى بتاعه النهار، وان كان احداث سكون نوم يعني تبقى بتاع مين؟ يبقى الليل والنهار ايه نوعين، بس الجنس بتاعهم ايه، زمن. بس كل زمن له خصوصيه، ما تلخبطش دي فيه. ولذلك قلنا زمان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. اقسم بمين؟ دول مش متناقضين، دول متكاملين متقابلين، دي له شغله وده له شغله، زي الانسان تمام. وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم، يبقى كل واحد له ايه. ان حاولت تعمل الليل نهار والنهار ليل، وتعمل الرجل امراه والمراه راجل، يبقى ايه، يبقى خالف. ما دام نوعين يبقى كل واحد له ايه، ان سعيكم لشتى، كل واحد له ايه. ولذلك احنا قلنا ان الراجل العمده اللي ضرب الغفير عنده، مر عليه رجل من اهل القريه كده، فلقاه بيضربه، حيف عنه، تضربه ليه يا عم ابراهيم، ليه عمل ايه؟ قال مرت عليه لقيته نايم، امسكه كده، قال له ما هو اصله كان بيروي لكته النهار. من يحرس لا يحرس، اللي يحرس بالليل ما يحرسش بالنهار، علشان لا هينفع لا فيدي ولا فيدي الا ساعات. يبقى احنا عندنا جنس وعندنا ايه، وعندنا نوع. النوع ده مش متساوي، لان لو تساوى لكان مكررا لا فائدة فيه، انما يختلف افراد، وكل فرد له ايه، له ميزة. مفيش فرد زي فرد، ده له ميزة وده له ميزة وده له ميزة، بس الميزة اللي عندك مش عند التاني. ليه؟ قال علشان نتربط ببعض ارتباط حاجة، مش ارتباط تفضل. يعني اللي عمال يكنس لك الشارع ده يميز عنك لانه بيعمل عمل انت تستنكف انك تعمله، انما حاجة ضرورية ولا مش ضرورية؟ يبقى دي له شغلة مش عندك انت، يبقى ما تقوله وانت قاعد بتقرأ في الكتب ومش عارف، ولما يجي له سؤال يجي لك ويسألك على السؤال ومش عارف ايه، ويمكن لما يسألك سؤال وتجيبه ما تاخدش منه حاجة، وانت لما تقول له كنوس للبيت ياخد منك. الله ما عارفش انا جاوبته دي جبتها منين، ده انا قعدت كام سنة علشان ايه، اقرأ واسمع ومش عارف عشان اجاوبك. يبقى كل واحد له ايه، يبقى ما تقولش واحد زي واحد ابدا، بل كل واحد له ايه، له مهمة. وساعة ما تيجي تشوف واحد كده تقول ايه ده، يقولك ده راجل مش امرأة، يبقى قسمت النوع. وبعدين تبص له، الله ده عالم، ده اللي بيدرس في الجامع الفلاني، الله، يبقى خدت له خصوصية، الله. يبقى اذا كل واحد له جنس وله ايه، نوع، وله ايه، فردية شخصية. اهو بيقول لهم انتوا نساء صحيح، يعني نوع من الانسان، بس مختصين بانكم نساء مين؟ نساء النبي، غيركم من زيكم، لستن كأحد من النساء. ايه طب ودي ايه يعني لستن كأحد من النساء؟ قال يعني التغير محسوب عليكم كبيرة، فتنبهوا لدي، لانكم فعلتوا حاجة. يقول لك يا عم ده كان نسوان النبي مش عارف ايه، الله، يبقى عليكم وزر العمل الفاسد ووزر الايه، الاسوة السيئة، وتبقوا مضليتم واضليتم، وما دام تضلوا وتضلوا يبقى لكم ايه، عذابين اثنين. لستن كأحد من النساء، يبقى كل ايه، كل جماعة لهم ميزة، انتم ممتازين انكم نساء النبي. ما تقولش احنا مطلق نساء، لان مطلق النساء ما فيهاش اسوة، انما كونهم نساء النبي يبقى كلام تاني. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. طيب لستن كأحد من النساء، هل الشرط اللي بعدها داخل فيها؟ إن اتقيتن تبقى لستن كأحد من النساء. إن اتقيتن تبقى المسألة الخصوصية مش أنكم لأنكم زوجات النبي، ده المسألة لأنكم إيه متقين، وإلا ففيه برضو زوجات نبي ما اتقوش. إن اتقيتن، ومدام المسألة كده بقى احنا قلنا من يأتي بفاحشة في الأول، أنا مش عايز تستنوا الحكاية الفاحشة دي، أنا عايز منكم إن كنتم ما تقربوش ناحية حمى الفاحشة، يعني اتركوا الأمور المشتبهة. إزاي بقى؟ لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إيه يعني فلا تخضعن بالقول؟ يعني إن اضطروا تكلموا رجال فتكلموا بصوت لا ليونة فيه ولا تكسر ولا ميوعة ولا معه نظرات او اقتراب. ما في واحد لما تكلمه كده يقول مقرب لها كده ومش عارف ايه، او يبص في النظر. انا ما بقولكش انتوا وحشين، انما اللي قابلكوا ده مش ما نضمنوش، فيطمع الذي في قلبه مرض فما تدلوش فرصة. بس شوف بقى، شوف المسائل عند حدودها. معنى ذلك يعني يكلموه بغلظة؟ يكلموه بخشونة؟ قال لك لا، وقلنا قولا معروفا. ما سابش المسائل كده يعني. ولذلك الرجل اللي الجارية بتاعته او الخدامة جي واحد على الايه على الباب يسأل على ابن له، ويظهر الواد كان شوية يعني واد وسيم، قاعد التليك وياه مش عارف ده ايه وايه واه. ام الرجل شافها طولت، ام راح لقى ولد بيسأل على ابنه فضربها وهنها ومش عارف ايه. انت بتكلمي مش عارف ايه انت، خلاص كده انتهينا من دي. تاني يوم او ثالث يوم جه الولد ده برضه او زميله سأل على الله، قالت له اخفى موشينا يلعن ابوك ولد كلب وجبتله. اهدين للدعية اللي ربنا عايزها منه، ما تلينوش الكلام، ما تعملوش نعومة، ما تعملوش تكسر، لكن بالمعروف. قال لك والمعروف ده يجي ايه؟ قال لك حينما يكون ويتكلم فأنت لا تأخذ إلا بأذنك، اوعى تمد عينك له، لأنه لما تمد عينك له كده يقول لك ده البنت واخدة بالها مني ومش مثلا. فإن كان في قلبه مرض يطمع، إذن حق سبحانه وتعالى يريد أن يمنع المرأة من أن تجرئ عليها من في قلبه مرض. ولذلك حيجي في آية ثانية يدنين عليهن من جلابيبهن. قال إيه؟ هات التعليل. ذلك أدنى أن يعرف، مش كده؟ فلا يؤذي. ليه؟ لأن لما يلاقيها سترة مفاتنها ولا حشبين منها عرف أنها ليست ممن يعرض جمال جسمها على الرجل، فما يتجرأش يقول لها يا باشا يا مش عارف يلي يا مش عارف إيه، ما يتجرأش، يعرف أنها ملتزمة. ليه؟ لأن الحكماء قالوا إذا رأيت امرأة تظهر محاسنها لغير محارمها فقل إلحاح المرأة في كشفها إلحاح في عرض نفسها على الرجل. معناها بتقول له فتح يا بجم انت مش شايف الآن، معناها كده. إذن قول الله ذلك أدنى أي أقرب إلى أن يعرفن بأنهن لا يعرضن مفاتنهن فلا يتعرضن لسوء من القول ولا يتعرضن لمعاكسة البذيء أو المستهتر. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد من المرأة للنبي إن إذا تكلمت أولا من وراء حجاب، والكلام يبقى بإيه؟ بالمعروف، ولا يكونش فيه لين عشان اللي في قلبه مرض. يبقى احنا إذا ما بنطعنش بالمرأة، إنما هل الذي يراها كذلك تقول أنا صحيح مسافرة انما ما حدش يقدر مش عارف، انما اللي بيشوفك يعني كده ولا ما ايه مش كده. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولكن ما تزودهاش بقى زي الخدامة ما زودتها كده، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. الله. ليه؟ أم قال لك لأن انت يا امرأة لو عملت مطلوبك في البيت لما اتسع زمن الليل والنهار لك، بدليل ان المرأة اللي تنشغل بمصالح بيتها ومصالح زوجها ومصالح اولادها يجي جوزها بالليل ومشوق لها يصحها يلاقيها نايمة زي الله، ولا تصحاله ولا تتفكر فيه ولا الى اخره، يمكن تزعل وتغضب وتعمل لها من الله. يبقى اذا المفلسة في البيت هي اللي عايزة تعمل بره، اللي عايزة تعمل شغلها في البيت ما يقضعش الزمن. ولذلك نقول للمرأة ابحثي عن المصارف للمصالح التي يتطلبها البيت وتصنعينها خارج بيتك عند أهل الصنعة، وانظري إليها كم تتكلف. لو أنك في كل أسبوع أتقنت عملا واحدا منها لكنت في سنة واحدة لا تحتاجين لأي عامل في البيت. وفيه أناس جربوها يحكولنا على دمياط، الست طول النهار عماله وتطلع من صنعتها برضو في ايه في السوق وتجيب، بحيث ان البنت لما تيجي تتجوز تلتفت لها لا ترهق اباها في شيء، مجهزة نفسها ومسيغة روحها وعاملة كل حاجة، وبقى عندها خميرة يعيش بها زوجها ان اراد ان يعيش. نعم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. تبرج في حاجة اسمها البرج، البرج هو الحصن، وتبرج من الحصن أي برز منه. يعني إيه ولا تبرجنا؟ لا تخرجنا من حصن التستر. وبعدين تتبرج، تبرج الجاهلية الأولى بقى، الجاهلية الأولى بقى اللي كل الجسم باين. طب ما أنت بتشوف البلاد اللي في إفريقيا لما يجيبوا لك صور الناس فيها تلتفت تلاقي إيه كل عورتهم باينة، وما كانوش يجدوا في دي غضاضة، وخصوصا اذا كنا اماء او جواري او عبيد او الى اخره. ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، لا في جاهليه اولى وجاهليه ثانيه. قال لك لا، يقصد بالاولى اي الجاهليه التي تقدمت الاسلام. الجاهليه الاولى يعني الايه المتقدمه التي تقدمت مين الاسلام، والا فالاسلام يبقى عمل ايه. ومع ذلك فان اللي كانوا في الجاهليه برضه كانت لهن من الكرامة ما تفرق بين حرة وأمة. الإماء هم اللي كانوا ينصبوا لهم أماكن للدعارة والبتاع، لكن الحرة. ولذلك حينما أخذ رسول الله العهد على النساء المؤمنات ولا يزنين، قالت امرأة أبي سفيان أهو تزني الحرة؟ كأن حتى في الجاهلية الحرة ما تزنيش، يعني معناها ان دي ايه تستنكف ان تكون منه. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. وهناك الآية ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرا. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، يعني يرفع الايه، غير متبرجات بزينة. ولذلك انت برضو شوف ناس يمكن سنهم 50 سنة و60 سنة ومكرمشين وحالتهم لضى، قالوا عامل احمر وعامل ابيض، شفت ايه السودة دي؟ بالله ما بتقفش قدام المراية دي ما تشوفش نفسي ايه؟ غير متبرجات بزينة. نعم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واكمن الصلاة واتين الزكاة، اللي هي عمدة التكاليف إقامة الصلاة وإيتاء. ولذلك لا تجد صلاة إلا مقرونة بإيه؟ قلنا بالزكاة. ليه؟ لأن الزكاة ببعض المال، والمال فرع العمل، والعمل فرعه الزمن، والزمن الصلاة بتاخده. فيبقى أنت ضحيت بكل الزمن بال97.5% وهي ال2.5% كمان، يبقى الصلاة والإيه؟ وأيضا يفهم منها أن للمرأة المسلمة ذمة مالية مفصولة عن ذمة الغير من أب أو زوج، بدليل أنه قالوا إيه ادفعوا الزكاة، يبقى معناها أنهم يملكهم. مدام يملكهم يبقى لها ذمة مالية. والحضارة الحديثة كان المال يبقى للأب وكل حاجة، ولما الزوجة تتزوج يبقى بتاع مين؟ يبقى بتاع الزوج. وأهم من هذا وذاك إن الحضارة خلمته، أول ما تتزوج ينسى اسم أبيها، وتبقى فلانة منسوبة لمين؟ لجوزها. انتهت المسألة الصلة بمين؟ واحنا عندنا عائشة بنت أبي بكر، ما قالش مرات محمد، لا، عائشة بنت مين؟ بنت أبي بكر. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وبعضهم قال البرج هو الاتساع في الشيء، ولها ما توسعهاش يعني بزيادة الكفين والقدمين، ما توسعيش الايه المسألة اكتر من كده. واقمنا الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله، لان المسألة مش بس اقامة صلاة وزكاة، ده في حاجات ايه حاجات كتير. واطعنا الله ورسوله، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرجس بالسين هو نفس الرجز بالذات، بس الرجز بالذات فيه الرجز، والرجز في ايه؟ والرجز فيه وهناك عذاب من رجز، من رجز أليم. ايه هو الرجز؟ الرجز هي القذارة. قد تكون القذارة حسية زي الميتة مثلا، الجيفة دي في قذارة حسية ولا لا، والخمر. وقد تكون قذارة معنوية. الآية جمعتهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الخمر والميسر. الميسر مش قذارة حسية، والأنصاب والإيه والأزلاف، ده بيعملوا كتشئيم بقى اللي هي. وقد يكون اللفاق والمرض. وأطعنا الله ورسوله، كلمة وأطعنا الله ورسوله عطف رسول الله على ربه، الله ورسوله، لكن الفعل واحد. نقول له طب استقرئ الآيات اللي في القرآن كلها، تجد مرة يقول لك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مرة يقول وأطيعوا الله والرسول، ما يكررش أمر الطاعة خلاص، ومرة ما يجيبش أمر الطاعة، يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال شيء وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأنه لا طاعة لولي الأمر إلا من باطن طاعة الله ورسوله. ومرة يقول وأطيعوا الرسول بس، إيه الفرق؟ قال لك ساعة يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كأن لله في الأمر طاعة في الإجمال، وللرسول طاعة في التفصيل. لما يقول ربنا أدوا الزكاة نطيع، بس نأديها إزاي؟ النبي بينها، يبقى لله طاعة في إجمال الحكم وللرسول طاعة. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. الله، يبقى لله أمر في الحكم الشامل وللرسول حكم في التفصيل، يبقى هنا طاعة وهنا إيه وهنا طاعة. وإذا قال وأطيعوا الله والرسول، يبقى توارد أمر الرسول مع أمر ربه، تبقى طاعة واحدة. وهب أن الرسول له فعل والله له فعل، قال لك ما فصلناش الله عن رسول، بدليل أن الفعل يبقى لهما، وما نقموا إلا أن أغناهم الله، وما قالش وأغناهم رسوله عشان تقول كل واحد بإيه بقدره، ده الفعل واحد، أغناهم الله وإيه ورسوله. الله، والله ورسوله أحق أن يرضوهما ولا يرضوه؟ يرضوه، لأنهم ما أتموش. الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. كلمة أهل هي لعشيرة الرجل، لكنها تطلق في عرف الاستعمال على المرأة، مراته. ولذلك من بقية الاصطلاحات ان واحد يقول لك ايه ده فلان جاي يزورك، تقول له معاه مين؟ تقول له معاه اهله. اهله يعني مين؟ يعني مراته. يبقى مبنية على الستر، مبنية على انها تبقى ما ايه تبقى مستورة. ويمرر يقول لك ايه، لا اصلا على مؤاخذة معايا لولاد واقفين برا، ومش عارف ايه لولاد اللي اسمها مين، الجماعة، مش كده؟ الله، يعني مبنية على ايه. فإذا كان اسمها مبني على الستر، كذلك في كل أكثر تكليفات مبني على الستر في الرجل، ونادر لما يجيب الحكم ده كان خاص بالمرأة، إنما الكل إيه. ولذلك حقيقي إن ستنا أسماء بنت عميس وكانت من المهاجرين السابقين للحبشة مع زوجها جعفر ابن أبي طالب. فلما جاءوا ذهبت أسماء إلى بيت رسول الله فقالت لهن: أنزل للمرأة شيء في غيبتي؟ قالوا لها: لا. فذهبت إلى رسول الله قالت: يا رسول الله، ما أعظم خيبتنا وخسارتنا، ليس لنا أبدا في الأحكام شيء. الرسول قال لها: إن كنا مطمورات في الرجال مبنين على الستر، ولكن الله جاملها فأنزل قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين. حب يسد الايه، يسد الايه، يسد الباب، هتيجي قدام. فأطيعنا الله ورسوله، إنما يريد الله، خد بالك بقى، ليذهب عنكم. طب الكلام للنسوان كان يقول ايه؟ ليذهب ايه؟ عنكن. برضو ايه، مش لما قال لهم الكلام الخاص بهم مس المسألة طوالي، رجع برضو الى الستر. ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم، مش كنا تطهيرا، او لانه يريد اهل البيت بقى كلهم حتى الحسن والحسين واللي ما عايشين وهي النبي عليه الصلاة والسلام، صح يعني. واذكرنا اهدي لهم اهدي ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة. ايات الله يعني القرآن، والحكمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول الحكمة معطوفة على القرآن، دي من عطف الصفة على الموصوف، ويقول كده. نقول له: يا أخي، ما دام المسألة فيها وسع، الآيات الأولاه القرآن، والحكمة اللي هو قول مين إيه؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام. واذكرنا، إحنا قلنا في الدرس اللي فات، الذكر هو استحضار المعلومة التي كانت مرة في بؤرة الشعور ثم تحولت إلى حاشية الشعور. اوعى تغفل عنها وتنك جايبها لإيه، خلها ببالك يعني. يبقى الذكر معناها إيه؟ استعادة معلومة كانت في بؤرة الشعور ثم حفظت وبعد ذلك تستدعيها لإيه؟ المناسبة. وقال لك بقى الذكر ده هو، ولا ذكر الله إيه؟ أكبر من كل عبادة. إزاي؟ أم قال لك لأن العبادات كما قلنا بتعوز وقت وتعوز تعب وتعوز عدم مشغولية بشيء غيرها. يعني لما تكون بتعمل حاجة ما تكونش مشغول بغيرها، إنما ذكر الله في بالك وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تمشي وأنت تتساءل وأنت تنام وأنت كل بقى ملهاش إيه. قال لك ولذلك إيه يقول لك هنا: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقلنا احنا في آية ايه اذا نودي للصلاة من يوم الايه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، فاذا قتلت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. اوعى تفتكر ان ربنا بس له مواعيد وانت في الارض وبتبتغي من فضل الله. اذكروا الله كثيرا، فكأن الذكر اهون عملية اللي ما تطلبش ايه زمن خاص. لا، لان لما البال بينذكر تقدر وانت بتقعد تذكره، وانت بتاكل تذكره، وانت بتشرب تذكره. ولذلك ايه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ليه؟ لان من عظمة سيدنه ان الله لم يخلو باله منه ابدا. مش ممكن بال النبي ما يخلوش من مين؟ ولذلك كان يقول: ده عيني تنام انما قلبي لا ينام. وعرفنا العله. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا. ايه اللطف وايه الخبرة؟ اللطف هو الدقة في تناول الاشياء وحسن تأتي الامور مهما كانت وسائلها ضيقة. احنا قلنا زمان ان الاشياء الضارة كلما لطفت عنفت. ازاي؟ قلنا واحد بيبني بيت في الخلا، فمر عليه واحد قال له انت يا اخويا بنيت الدور الاول وسايبه من غير شبابيك، المكان ده فيه ذئاب وبتاع ومش عارف ايه، اعمل يا شيخ حديد وبتاع. عمل حديد، ففات عليه تاني قال له ايه انت عامل الحديد واسع كده ليه؟ ده فيه تعابير. فضيق شويه، فجي واحد قال له ده الدبان بقى بيجي في الصيف وبيهري الدنيا، قام عمل شبكه. قال له ايه ده فيه ناموس كمان اقل، قال لك فيه هاموش. الله الله، اذا كلما لطف عنه كل ما يلطف يبقى يعني. ولذلك اخبث الامراض وافتكها من لا يهتدى فيه لميكروب. يقول لك لسه الفيروس بتاعه ما عرفناش هو ايه، اعنف الامراض هو اللي ايه. يبقى اللطف معناها ايه؟ حسن التاتي والتغلغل في الاشياء. لما يكون عندنا جحر ودخلت حطه فيه واخده خطف حاجه وبعدين حبينا الايه نجيبها، يجي الراجل يحط ايده كده ما تدخلش، يوم يجيب عيل صغير يقول له مد ايدك كده. ده اللطف بقى. يبقى اللطف حسن التاتي في الايه، في الامور. الخبره معرفه الموضع، يبقى معرفه الموضع لا تكفي الا اذا كان عندي لطف تاتي، واللطف لا يتاتى الا اذا كانت معه خبره. امال هتروح لايه؟ يبقى ربنا عنده الايه، لطيف وايه وخبير. ادي ايه بقى ان المسلمين دي عشان خاطر مين بقى؟ ستنا اسماء بنت عميس، ربنا جابها لها كده بايه؟ قال ان المسلمين والمسلمات، انبسطتي؟ والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. انا بتهالس قال لك هتقولوا بجانب جانب، لانها جاب لها كل هو الاسلام قبل الايمان ولا الايمان قبل الاسلام؟ قال لك اقرا القران. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. يبقى الاسلام بتعمل الاعمال بتاعه الاسلام، انما عن ايمان ولا مش ايمان؟ ان كان عن ايمان تبقى انحسبت، ان كان عن غير ايمان تبقى لسه ما عملش. يبقى اذا عند المؤمن لان الاسلام تلقي حكم، وما دام في تلقي حكم يبقى لازم تؤمن ممن حكم وتصدق من بلغ الحكم. يبقى لازم الايمان يبقى ايه؟ يبقى الاول، وبعدين انت ده كنت مؤمن. انما ان كان خد الاسلام عشان يداري على نفسه بالنسبه لك، يوم يقول لك. ولذلك الاعراب لما قالوا ايه؟ قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. يبقوا انقفشوا ولا لا؟ انقفشوا منهم عاملين المساله دي يعني من غير. فاذا عملتها وحلى لك العمل تقول يا سلام ده اكيد دي صحيح صح، ثم يدخل في قلبك الايمان. ولذلك قالوا الحمد لله. قال ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لان لما لا تدخل الا على ما يمكن ان يجيء. لما يثمر بستاننا وقد اثمرت البساتين، انما هو ايه هيثمر بعدين. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قال لك لأن في كثير من الأحكام أنت لا تؤمن بالذي حكم بها إلا أن أدركت حلاوتها. صحيح، الرجل اللي دخل عند سيدنا إبراهيم وطلب منه أن يبيت عنده أو أن يكرمه أو لا، فسأله عن دينه فطلع مجوسي فسك الباب وسابه، فعاتب الله إبراهيم قال له أنت لضيافة ليلى تريد أن يغير دينه وأنا طول عمره عايش. فغير سيدنا ابراهيم ولحق الراجل. قام الراجل قال له ما انا جيت لك ونهرتني، ايه اللي جرى؟ قال له لقد عاتبني ربي فيك. قال له نعم الرب، رب يعاتب احبابه في اعدائه. اشهد ان لا اله الا الله. نعم، والى لقاء اخر ان شاء الله.